قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فقوله فتد منهم الشمس أي المؤمنون يؤمنون بذلك ويؤمنون بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة على قدر ميل، قيل ميل المكحلة وقيل الميل المعروف، والمقصود من ذلك الإشارة إلى قربها، ولذلك يلجمهم العرق والناس يتفاوتون في غرقهم في العرق، فمنهم من يغرقه ومنهم من يبلغ ثديين ومنهم من يبلغ حقوين ومنهم يبلغ فخذين ومنهم يبلغ الساقين ومنهم من لا يناله العرق أصلا كالأنبياء والمرسلين ونحوهم، والناس يتفاوتون في هذا الموقف على حسب تفاوت إيمانهم وصدقهم مع الله وتحقيق مقام التوحيد والنأي بأنفسهم عن مراتع الشرك والبدع والضلالات والانحرافات. ولهذا اليوم فليعمل العاملون، فإن العمل سبب لدخول الجنة وسبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، وفي نحو 60 موضعا من كتاب الله جزاء بما كانوا يعملون، فالعمل سبب. وقد جاء في البخاري طريق خليح بن سليمان عن هلال بن عني عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويؤخذ من هذا الحديث أن الامتناع عن طاعة الله موجب لعذاب الله، سواء كان الامتناع بالجحد أو بالاستكبار أو بالاعتقاد أو بترك العمل أو بترك العمل. وهذا الحديث من أقوى الأدلة لأهل السنة في هذا الباب، ولذلك لا يختلف أهل السنة على أن تارك جنس العمل كافر. ذكر ذلك الإمام الآجوري رحمه الله تعالى في الشريعة. وقد ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى وفي غير ذلك من المواضع أنه لا يتصور وجود رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا وحقا ولا يسارع إلى العمل، فحين لا يعمل هذا دليل على نفاق في قلبه وعلى تكذيب أو جحد أو استكبار، لا يتصور النطق بالشهادتين مع التخلف عن العمل. والناس في هذا المقام العظيم في عرصات القيامة تكون منازلهم ويكون أمنهم على حسب أعمالهم، قوله فتنصب الموازين، ولا يختلف أهل السنة في إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ويقولون عن الأدلة الواردة في إثبات الميزان كقوله تعالى فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط، المقصود من ذلك وضع ميزان العدل، وضع ميزان العدل وليس هذا الميزان حقيقية. يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح على شرط مسلم. واختلف أهل السنة في تحديد الموزون، فقال بعضهم توزن أعمال العباد، وقال بعضهم تشخص وتشكل أعمالهم على شكل أجسام وتوزن. وقال آخرون توزن أجسامهم بأعمالهم، يأتي الرجل وما يحمل من الإيمان فيوزن، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن الذين يقولون تشكل أجسامهم على شكل أجسام، تشكل أعمالهم على شكل أجسام توزن، هذا لا دليل عليه، والذين يقولون يوزن الثواب هذا لا دليل عليه، والذين يقولون نزل الرجل ومعه عمله يحملون حججا قويه كقوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين وغير ذلك من الادله، فافاد هذا انه يوزن ومعه عمله. والذين يقولون توزن أعمالهم مع أدلة قوية لكن ليست بصريحة في إقصاء البدن، فقوله صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، وهذا صريح في وزن السجلات، ولكن لا يلزم من ذلك لا يكون معها صاحبها. ومعنى هذه الأقوال كما قلت هي دائرة من أقاويل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، مما يدل على وزن الرجل مع عمله قوله صلى الله عليه وسلم وضعت في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجحت بهم، ووضع أبو بكر في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم أبو بكر، ووضع عمر في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم عمر، ووضع عثمان في كفة ووضع سائر الناس في كفة فرجح بهم عثمان ثم رفع الميزان. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. يدل على ذلك الأدلة الواردة وهي كثيرة جدا على وزن الرجل، وأن هذا لا يزعج الله جناح معروضة وأن هذا يحكم له كذا وكذا، هذا يدل على وزن الرجل والذي يخفف عمله والذي تقتل عمله. يدل على هذا قول جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثقلت موازينه بالأعمال الصالحة من حسن الاعتقاد وسلامة العمل من شوائب الشرك والبدع والمحدثات والتقرب إلى الله جل وعلا بما يمكن من صلاة وصيام وصدقة وبر للوالدين وصلة للأرحام وتخلى عن الرذائل من الغيبة والنميمة والحسد والبغي والعدوان والافتيات على الآخرين أو قطيعة رحم أو عقوق للوالدين أو إسبال أو حلق لحى أو غير ذلك مما حرم الله. ومن خفت موازينه بخلو الميزان من الأعمال الصالحة فقد قدم على الله وليس عنده عمل، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الكفار توزن أعمالهم، لأن هذه الآية في الكفار ليست في عصاة الموحدين، لأن هذه الآية في الكفار وليست في عصاة الموحدين. فأخذ بعض العلماء من هذه الآية أن الكفار توزن أعمالهم لبيان أنه لا ظلم اليوم، لبيان أنه لا ظلم اليوم وأن الناس يوزنون، والميزان هو الحكم العدل، وليكونوا شهداء على أنفسهم. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وخبر في صحيح مسلم، وقال عنه الإمام أحمد: هو أفضل حديث لأهل الشام، هو أفضل حديث لأهل الشام. قوله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. فالأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره، طائره أي ما يعلق به من خير ومن شر. وقد ألزمناه طائره أي من أعمال الدنيا ومهنها وما يتعلق بذلك. وقول الشيخ رحمه تعالى: فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم هم المؤمنون والموحدون، والذين يأخذون كتبهم بشمائلهم هم الكفار. ولا تنافي الآيات الواردة في أخذ الكتاب في الشمال وأخذها من وراء الظهر، لأن اليد تلف من وراء الظهر فيأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره في آن واحد، فتكون يده اليسرى وراء ظهره ويأخذ كتابه بشماله. السر في هذا تحقيره وبيان عصيانه، وأن ما وعده الله في الدنيا يتحقق يوم القيامة ويعاينه ببصره. وتقدم بالأمس الحديث عن قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهؤلاء يبحثون عن الرجعة، والله يخبر عنهم وهو أعلم ببواطنهم وظواهرهم أن هؤلاء الكفار الذين يتمنون الرجعة ليعملوا صالحا، قال رب ارجعون لعل يعملوا صالحا فيما تكلم، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولو ردوا لعادوا لمن الله أعلم بهم. وهذا معنى اسم الله جل وعلا الحكيم الخبير. الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، هذا معنى اسم الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. والخبير هو المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. الحكيم يضع الأشياء مواضعها، والخبير المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. قال جل وعلا: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك بصيرا. وظاهر الآية أنه يعاين هذا ليعلم أنه لا ظلم اليوم وأنه يستشهد بذلك على نفسه. ولذلك يستحضر كل ما عمل منذ تكليفه إلى أن لقي الله جل وعلا، لا يغيب عن باله شيء. قوله ويحاسب الله الخلائق، ويؤخذ من ذلك إثبات البعث والجزاء والحساب. قد أخبر الله عن الكفار زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. أمر الله جل وعلا نبيه في القرآن أن يقسم في ثلاثة مواطن. الأخ سلمان ناهي ليس لها رابع. قل بلى وربي. نعم نعم تراب ويونس. نعم صحيح. نعم ناهي لا ربي لا هذا ما أمره الله ربك لا يؤمنون أمره. قل بلى وربي لتبعثن. قل إي وربي. الثالثة يا خالي لا الأخوة صعبة هنا في سبع. تحفظ القرآن. نعم نعم قل بلى وربي. ثلاثة مواطن أمر الله نبيه أن يقسم به. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يجمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم في مقام واحد وفي صعيد واحد، ليس دفعات، في مقام واحد. ويحاسب الله جل على الخلائق. يكون هذا الوقت اللي مقداره 50,000 سنة على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر، ويكون على الكافر يوما عسيرا مقداره يكون 50,000 سنة. قوله ويخلو بعبده المؤمن، هذا جاء الحديث الصحيحين مقيدة مقيد بالمؤمن فيقرره بذنوبه. وظاهر الأحاديث أنه ليس بينه وبينه واسطة. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ففي إطلاق صفة الكلام لله جل وعلا. فائدة الخلوة جاء في الحديث فيقرره بذنوبه. وقد سمعت ما وصف ذلك في الكتاب والسنة أي المتواترة، السنة المتواترة. تقدم بالأمس تعريف المتواتر ما هو؟ قلت كلمة الماحز المتواتر. رواه جمع يستحيل تواطنها. لا قلت هذا تعريف المتكلمين. تعريف ابن أحمد المتواتر الحديث الصحيح الذي قبل تلقى العلماء بالقبول وما ثبت اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. قوله واما الكفار، واما الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين فلا يحاسبون محاسبه من توزن حسناته وسيئاته. تقدم قبل قليل أن الآية تفيد أنهم يوزنون، ولكن لبيان أنه لا ظلم اليوم، وليكون الإنسان على نفسه بصيرا. الشيخ رحمه تعالى يقول لا توزنون، لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته، لن ينفي الميزان ولكن بلا ريب انه لا يحسن ان توزن حسناته سيئاته، لان حسناتي لهم. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولكن يوضع في الميزان فلا يكون له شيء. قال الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك الذين حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الآية المرتد، والآية الأولى في اليهود والنصارى والمشركين، قوله: ولكن تعد أعمالهم فتحصى. الكفار يجزون بأعمالهم في الدنيا كما جاء في صحيح مسلم، فإذا عمل الكافر حسنة في الدنيا جزاه الله عليها في الدنيا ويلقى الله مفلسا من الأعمال الصالحة، لأن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فمن كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فلن يقبل عمله. قال تعالى: عاملة ناصبة. معنى هذه الآية على قول بعض المفسرين أن في اليهود والنصارى والمراقين، فاليهود والنصارى قد يعبدون الله في الدنيا ويصلون نار جهنم يوم القيامة، والمراقون يعبدون الله في الدنيا ويصلون نار جهنم يوم القيامة. فقول عاملة أي في الدنيا، ناصبة أي تصل نار جهنم في الآخرة، لأن العمل غير مقبول بدون الأصل وهو التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم، والخبر في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فلننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت بين الجنة والنار فينبح فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والخبر متفق على صحته. فيؤتى بصورة كبش وينبح بين الجنة والنار. هذا كله يؤكد أن الكفار من أصحاب السعير كما قالوا عن أنفسهم، ويقولون يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. والأدلة صريحة أن هؤلاء حصر جهنم، وأنهم يسمون كافرين، وأنهم يوزنون، ولكن لبيان أنه لا ظلم اليوم وليس لزاما دون حسناته وسيئاته. هذا نفاه شيخه تعالى والصريح في القرآن: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيطافون عليها ويقررون بها، كما قال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نقف على قوله في عرصات القيامة الحول المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يرون ربهم في موضع في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. لا، هذا في عرصات القيامة، في العرصات. ثم هنا فيها ما فيها الرؤية، ما منكم من أحد سيكلمه مبرور، والذي يرفع عليه يضع عليه كنفة أي سترة. لا يقال ويفد على السامن ستر السامن ممكن، فما أن الموت هو معنى هو الاستحالة، يعني هو الاستحالة ليس مستحيلة يعني، لكن نحن نتحدث عن ورود النص والخبر، يعني تشكيل الأعمال أجساما ليس مستحيلا على كل شيء قدير، وليس ممتنعا لو جاء بنص، لكن هذا ما جاء بنص، بل النصوص ترد. فنحن في أحد خيارين من النصوص وهي قوية، إما أن توضع الأعمال في سجل، وهذا يدل عليه أحد صاحب البطاقة، تضع السجلات في كتة ولا إله الله وسجلات فيها أعماله أصار، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وإما أن نقول أن الرجل يوزن ومعه عمله، كحديث يؤتى بالرجل السمين، وكحديث قول صلى الله عليه وسلم وضعت في كتة وضعت سائر الناس في كتة، أحد هذين القولين ثم أقول أقول. أما القول بأن الأعمال تشكل أجساما ثم توزن، هذا لم يرد به نص، لكن ليس ممتنعا كما تفضلت ان الموت معنى ومع ذلك يؤتى به على شكل كبش، هذا ورد به النص لا اشكال فيه، وما جاء به النص نؤمن به، وما لم يرد به نص نلتمس الصواب من الادله الاخرى. هو ما فيك بفائده باعتبار يعني مقارنه بالمسائل الاخرى بلا شك، لأن ما تقتضي يعني عملا، ما تقتضي عملا، ولكن كبحث علمي أمام طلبة العلم والذين يبحثون عن الفائدة أنا أعتبره مهما، بدليل أن أئمة السلف من عصر التدوين إلى عصرنا هذا وهم يبحثون هذه المسائل، ومع الله يكون بحثهم بدون ضائع. الأمر الثاني، أنا لا أتصور أن الإنسان يذكر شيئا بدون فائدة، فقد أوتي جوامع الكف، حين قد يؤتي الرجل السليم ماذا يفيد هذا؟ يفيد أنه يوزن ومعه عمله، حين قال أن السلف تضع السجلات في كتفة والبطاقة في كتفة، فطاش السجلات وثقلت البطاقة، هذا يفيد معنى. وحين قال الله جل ونضع الموازين القسط، وحين الله جل قال الله فمن ثقلت موازينه، هل نقول من هذه الأمور نؤمن في ظاهرة فقط بدون التماس المعنى والأدلة واردة التماس المعنى إلى ذلك؟ أما الحديث الوارد بأن الذكر يكفر 70 ذنبا فهذا خبر منكر، ومثل الحديث الآخر بأن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة كفر الله عنه 99 داء يسرها مثل الهم، وهذا ضعيف أيضا. ولكن بلا ريب أن الذكر يرفع الدرجات ويكفر السيئات، وما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله كما قال معاذ وغيره والترمذي وغيره، وكما قال الله جل وعلا في حديث القدسي وخبر الصحيحين ومن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم وخبر الصحيحين كلمتان خفيفتان عن اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وكما جاء في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريا حين صلى الفجر وجد عبد الله خرج من عندها فاتاها ضحى فقال ما زلت على تلك الحاله فرقت في عيقات؟ نعم. قال لقد قلت بعدك يا 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لا وزنت منه، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعداد كلماته. أما الحديث الآخر السلطان ظل الله في الأرض هو خبر منكر أيضا، هو خبر منكر. وأيضا خبر آخر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا خبر وغازين من طريق قتادة عن عثمان رضي الله عنه، ومن قول عثمان ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولد رواه عن عثمان قتادة. متى قتل عثمان؟ بالطريق أولا، لأن قتادة عثمان، عثمان الشيخ صحيح قتادة تبع النعمان. ليه؟ متى ولد قتادة حتى نعرف انه لم يدرك؟ لا يمكن ان نحكم على حديث انه لم يدرك او في انقطاع الا بمعرفه المواليد والوفيات. اذا لا بد ان تعطينا متى توفي او قتل عثمان رضي الله عنه ومتى ولد قتادة حتى نعرف ادرك او ما ادرك. ربما يخالف غيره يقول لا ادرك. فلا لا يستاذ منقطع. المتأخرة يعني عرفت الجملة المنقطعة. نعم. متى قتل عثمان؟ سنة 35. صحيح. متفقون على أنه قتل سنة 35. نعم. 34. نعم. بقي في قول ثالث. الأخر قتل سنة 35. الأخ سلمان يقول قتل سنة أواخر 34. يقول ذلك هذا يوم الصح الكثرة ولا قلة؟ نعم وزعت إلى قوله نعم قول الأخ سلمان والصواب سنة أواخر 34 والأكبر الفقهاء يقول قتل سنة 34 باعتبارهم في آخر السنة والذي يقول سنة 35 يقول لعله في بدايتها في بدايتها لكن الصواب أنه قتل سنة 34 طيب عثمان قتل سنة 34 متى ولد قتادة حتى نعرف هل أدرك أم لا نعم أخ سلمان سنة 60 نعم قتادة ولد سنة 60 إذن الإسناد منقطع الإسناد منقطع إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن إسناده منقطع رواه الرزين وهذا مذكور في جامع الأصول للإمام ابن الأثير رحمه الله نعم أبو قتادة حين دخل المسجد ولم يصلي قال له انزل قم فاركع ركعتين فاستحبوا لمن هو قدوة للناس إذا رأى أحدا دخل المسجد ولم يصلي أن يأمره بصلاة ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يخطب ودخل سليك الغطفاني المسجد ولم يصلي ركعتين قال أصلي قال له قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيما رواه مسلم والخبر في الصحيحين بدون لفظ السليك لأن هذا من أفراد مسلم صحة حديث أن الرجل في قبره يمثل له عمله سورة الإنسان إذا كان صحيح شيء هل يدل على أنه العمل في السم لا هو ورد الحديث يقول أنا عملك الصالح ورد حديث كثيرة في هذا يقول أنا عملك الصالح فهذا يحتمل أنه يأتي العمل جنس العمل يعني ما شك له شيء ولكن يأتي على شكل أسود أو على شكل أبيض ويحتمل يأتي هو نفسه نفس الإنسان يأتي نفسه بعملها السيء يقول أنا عملك السيء يكون في دليل لكن هذا ليس صريح أنه شك لأن ما ذكر التشكيل هذا على شكل كبش مثلا كالموت مثلا أو نحو ذلك نعم هو يبدو العمل من عصاة الموحدين والنقش الحساب عذر كما جاء هذا في الصحيحين فإن الكفار كما تقدم في كلام الشيخ يوقفون ويقررون بأعمالهم وكما في ظاهر القرآن ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم فظاهر هذا أنه يضعون في الميزان ليكون الواحد منهم شهيدا على نفسه الدليل بالأمس ذكرت أن الصبيان كفار يكونوا في الجنة حديث البخاري كتاب الجنائز وأنهم في حضانة الرعيم وهذا ذهب إليه البخاري في الصحيح شيخ عدد النفقات ها؟ عدد النفقات عدد النفقات كيف عدد النفقات؟ الله عز وجل أن تفصل لصائر المسلمين يدل على أن النفقين فقط النفقات تتكلم فضاغة قرآن حدثنا بالأمس هذا قلت أن ظاهر سورة الزمر أنهما اثنتان والجمهور يجعلونهما أو يجعلون النفقات ثلاثة نفقة الفزع نسبة الصاع ونفقة أن الناس يبعثون من قبورهم وبعض العلماء هل الثالثة بعض العلماء داخل نفقة الفزع منقة الصعب. استعينوا على قضاء حوائجكم بالحكمة. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالحكمة خطر منكر. وقد ذكره الإمام يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهما. هذا الأخ يقول ما تقول لمن يصلون في الاستراحة إذا كان مجموعة دعوية أو حلقة أو غير ذلك من المجمعات الخيرية ويحتجون على مضايقة أهل المسجد وغير ذلك من تفكك البرنامج، ويبعد المسجد 250 مترا تقريبا، من سمع النداء فليجب، من سمع النداء فليجب سواء كان المسجد بعيدا أو قريبا. وصلاة الجماعة واجبة بلا إشكال، والمساجد واجبة بلا إشكال، الأدلة صريحة في هذا، الأدلة صريحة في هذا. ولذلك الصحابة كانوا يتهمون الرجل الذي لا يؤدي صلاة المسجد بأنه من أهل النفاق، ويحتجون ويستدلون بعلامة نفاقه أن هل يصلي في المسجد أم لا يصلي في المسجد. والله أمر بالجماعة حتى في شدة الخوف وفي السفر، لأن آية الخوف باتفاق المفسرين نزلت في المسافرين، وأمر الله بإقامة الجماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمر بإقامتها جماعة حتى في شدة الخوف. فدليل على اعتبار علامة الإمام النفاق في أداء الصلاة المسائل قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي علم قال لا يشهدون الصلاة، لم يقل فيعرفون بالنفاق فيكون نفاق سابقا لترك الصلاة، علل بأنهم لا يشهدون الصلاة، فعلم أن ترك الصلاة في المسجد هو المؤدي للنفاق. وهذا المعنى هو الذي أجمع عليه الصحابة، هذا المعنى هو الذي أجمع عليه الصحابة من ذا قول ابن مسعود والخبر في مسلم أيضا: لقد رأيتنا أي معشر الصحابة، لقد رأيتنا أي معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. بل ذهب ابن عباس أبعد من هذا، قال صلى في بيته في صلاة باطلة لا شيء لغو، والإسناد إليه من أصح الأسانيد. قال ابن عباس: من سمع النداء فليجب، ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح رفعه على ابن عباس. فهؤلاء حين يسمعون النداء تجب عليهم المسارعة إلى أدائه في المسجد. أما إذا كان المسجد يضيق بهم، إذا كان المسجد يضيق بهم فيعذرون في الصلاة في الاستراحة لعدم وجود المكان المتسع لهم. أما الاحتجاج بأن البرامج هذه قد يكون فيها نوع تفاوت أو تفكك كما تفضل بسورة السؤال، هذا غير مسوغ، لأن الله حين خاطب العباد أمرهم بأداء ذلك على الوجه المشروع، وأداء الصلاة في الوقت المشروع تؤدي إلى ضبط العبادات الأخرى، ولا تكون العبادات الأخرى على حساب ركن من أركان الإسلام. المكبرات، نعم تقدر المكبرات، المكبرات في ظل وجود المكيفات والسيارات ونحو ذلك، من قبل حين لم تكن في مكيفات والسيارات الناس يسمعون النداء بدون مكبر مسافة 10 كيلو 15 كيلو، والآن حين وجد المكبرات قد تسمع مسافة 200 متر ما تسمع لوجود المكبرات المكيفات والسيارات والمكائن ونحو ذلك. هذا في وجود هذا اي نعم، انا اقول نعم صلاة الجماعة واجب للمسافر، واجب حضر وسفر، والأدلة صريحة بذلك بخلاف المساجد لا تجب على المسافر لكن تجب على الجماعة. ورد اثر عند مالك في الموطأ سنة الصحيح. نعم يوصل طيب. نعم. السؤال الأخ العلم مقتلة الحرام المدني يقول تكون داخل المسجد وهذا لا حرج منه أن تكون المسجد داخل المسجد ونشأتون إلى ذلك لأنها غير مضيقة على المصلي ولم تكن في حيز لأنما هي في بين موقع الرجال وموقع النساء فبالتالي نشأتون إلى ذلك ويقرؤون ويطلعون ولا حرج من ذلك لأن المساجد ليست خاصة للصلاة فقط إنما لإقامة الجيوش الصحابة رضي الله عنهم يخرجون المساجد لإقامة الجيوش اجتماع الاجتماع كان النبي القادم من سفر جلس المسجد واجتماع الناس حوله ليس المساجد خاصة فقط مجرد إقامة الصلاة هي للدروس أيضا لعقد المؤتمرات ما لم يكن فيها لغو أو باطل أو شيء من المحرمات الأخرى عائشة ضربت خيمة لألام السوداء في المسجد النبي ضرب خيمة لأسعد بن زرارة في المسجد حين جرح النبي ربط كمامة بن ثال ومشرك في المسجد ليعوده من قريب ويدعوه إلى الإسلام وكانت إمامة يقول تقضي تقضي ذلك كان ربطه في المسجد والخبر في الصحيحين هذه الأدلة كلها تفيد هذا المعنى. أما ما تعلق السؤال الأخ على تعريف المتواتر الذي قاله الإمام أحمد والسجزي وجماعة من الأئمة بينه ما ثبت إسناده إلى النبي وتلقى العلماء القبول يقول هل يعني هذا أن نقول بأن كل أحاديث البخاري متواترة هو هذا يعني هذا من وجه دون وجه لأن في بعض الحديث ما تلقى العلماء بالقبول وهي معدودة انتقد منها الدرقطني انتقد أحمد الإمام ضعف بحدود 5 حديث البخاري ومثلا أبو حاتم انتقد على المسلم انتقد بعض الحديث فبالتالي لم يكن العلماء يتلقون ذلك بالقبول أو صح الإسناد أولا ثم التلقي بالقبول بعض حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول كمعنى بل كثير من حديث البخاري ما تلقى العلماء بالقبول ودل على هذا اختلفت المذهبية الموجودة. فنعم نقول إذا وجد في الحديث ما صح إسناده باعتبار لم يخالف أحد في صحته وتلقى العلماء بالقبول لم يختلف الأئمة في فهمه ولا معناه فنقول عنه بأنه متواتر لكن في أحاديث كثيرة اختلف العلماء في فهمها ومعناها ودلالتها وهي قد تكون موجودة عند السبعة بس خاصة في البخاري. فنعم إذا وجد الشرط تفضل بذكره يكون نعم الخبر متواتر. الله أعلم الله لا أحفظ نصا في مقاصة الحيوانات لبني آدم إنما يقص للحيوانات بعضها من بعض هذا خبر ثالث صحيح هذا لا إشكال في أن هذا يقص بعضها من بعض أما يقص للحيوان بني آدم فلا أحفظ شيئا من ذلك وإن كانت الأدلة العامة تفيد أن الإنسان يأثم إذا اعتدى على حيوان فمعنى ذلك أنه سوف يحاسب على هذا الأمر ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان يأثم إذا حرق حيوانا أو يأثم إذا كوى حيوانا ولذلك النبي حين رأى حمارا وفي وجهه وسم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مدحاه واثنى عليه وماذا قال لعن الله من وسم هذا والخبر في الصحيح الإمام مسلم فهذا يعني أنه ملعون إذن سوف يحاسب يوم القيامة فبالتالي أدلة صريحة في هذا الباب ويحتمل أن توجد أثار ممكن تبحث المسألة أكثر طبعا قوله لما يأتي العمل بقدره بصورة شاب حسن الوجه ضعيف هذا ورد أثار ضعيفة حتى لو يأتي يقول أن عملك السيء تضعف ليس بقوية قول الشيخ رحمه الله لأنه لا حسنات للجنس وهذا جمع حسنة فهو جمع أن السالم فحينئذ يكون نصبه بالكسرة لا حسناتي لا الكسرة نعم ولا ينوّل لا ما ينوّل من داخل المسجد وما شاء الله في داخل المسجد. نعم شرط تحية المسجد المكتبة في المسجد النبوي داخل المسجد، بالتالي من داخل المكتبة يصلي تحية المسجد الذي يجلس. إذا ظل واقفا فلا تحية عليه، يعتبر اعتكافا صحيحا. المسجد نعم من كل وجه تاخذ حكم المسجد من كل وجه. نعم لكن خارجية ليس داخلية، أسواره خارجية يعني داخل صور خارجي لا تعد من المسجد. لكن لو كان بابا من المسجد دخلت كل مرة الحجر، بعض الحجر الآن قسمان، حجرة يتم أبوابها داخل المسجد كحجر مسجدنا هنا، حجرة داخل أبواب المسجد ما في حجرة خارج المسجد، أو كمصلى النساء عندنا أبواب نافذة لمصلى الرجال، هذا يعتبر الحجر الآن في مسجدنا هنا، ومصلى النساء داخل المسجد لأنها تابع للمسجد من كل وجه. وأما إذا كانت الحجر خارج أو أبوابه خارجية يعني لا يمكن وصول الحجرة إلا إذا كان عن طريق الخروج إلى السوق، فحينئذ لا يجوز الاعتكاف في هذه الحجرة لأنها ليست داخل المسجد، فلا أطل عليها إلا من قبل الشارع. أما إذا كان لها باب داخلي تكون تابعة للمسجد. بالزكاة هذه هذا يسأل عن العقوبة إذا اعتدى. والحديث الورد في مسلم تنطحه بظلوفها، هو ما ظلمها وإنما ظلم نفسه حين منع الزكاة. فلا يسأل عن من ظلم بهيمة، ورتنا إذا جاء الدلة العامة ويحتمل وجود الدلة خاصة ما يبعد. نعم حديث عند النسائي اصلا ورد من قتل عصفورا عجل الله يوم القيامة قال يا ربي سل هذا فيما قتلني. هذا يفيدنا الأدلة العامة الذي ذكرتنا يعني من الأدلة العامة وردت هذا الباب. والنهي عن اتخاذ طير غرابة داخل في حديث يا قتلت محسن القدر لا تحسن الذبحة لعل الله من وسم هذا أبلغ في الدلالة وأنا سوف يحاسب بلا شك، هذا لا إشكال فيه. لكن الشيء فقط يسأل على الأخ يعني في نص واضح اقتصاص من كان نص يرجع عن النص يقتص بالرجل من بهيمة يريد هذا اللفظ يعني. هذا غير صحيح، كل من على يفان والأخ يكون ندرس في النطاق والمنبلة، فهذا خلاف ما أجمع عليه المسلمون. فالله جل أخبر أن كل من على يفان إلا من استثنى الله جل وعلا كالجنة والنار ونحو ذلك. وأما الطاقة والمادة ونحو ذلك هذه سوف تثنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل يكون بعد إخراج الموحدين من النار؟ ذبح الموت يكون بعد إخراج الموحدين من النار؟ الله الصحيح لا قبل إخراج الموحدين من النار. أفضل كتب الترجمة اللي ترجمت؟ أفضل كتب الترجمة الحقيقة الكتب كمل بعضها بعضها. لا يسأل السؤال الجيد أنه ما يأخذ الكتب التي تتحدث عن الصحابة وعن تراجمهم. حقيقة هذه الكتب يعني ما يمكن الجزم بكتاب أنه أنفع كتاب، لكن يكمل بعضها بعضها. مثلا فضائل الصحابة لإمام أحمد بالأسانيد كتاب جيد ونافع، لكن يعتمد على الحديث أو سرد الفضائل بالأسانيد وفي ذلك الصحيح ومنه الضعيف وهو مطبوع بمجلدين. وبذلك الإصابة في فضائل الصحابة وتمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه تعالى كتاب جيد ونافع، وهو يعتمد في الغالب على تمييز الصحابة من غيره وإن كان يسبب بكثرة الفضائل وما يتعلق بذلك. من ذلك أسدو الغابة، أسدو الغابة للحافظ ابن الأثير رحمه الله كتاب جيد ونافع. أفضل من هذه الكتب ما يذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابيه تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء. فنتحدث عن هؤلاء الصحابة بفوائد متعددة بسرد حديث وتعليق وحديث عن جلال قبرهم وعظيم منزلتهم وفي غير ذلك من الكتب النافعة في هذا الباب. الله أعلم. السلام عليكم.